يا عمرنا يا قلبنا، انا ليا مين غيرك، انا ليا مين غيرك. تعبنا ودبنا، تعبنا ودبنا، تعبنا ودبنا، تعبنا ودبنا في البعد من حياتي في بعدها. يا عمرنا كان مستحيل أحبها. يا قلبنا أيام ما عشت في بعدها. يا عمرنا كان مستحيل أحبها. يا قلبنا أيام خدتنا وفرقتنا. تعبنا ودبنا، تعبنا ودبنا، تعبنا ودبنا في البعد من غيرك، وانا ليا مين غيرك. يا عمرنا يا قلبنا، انا ليا مين غيرك، وانا حلم عمري في حبها. يا عمرنا عايش لوحدي في قلبها. يا قلبنا كان حلم غالي في حبها. يا عمرنا عايش لوحدي في قلبها. يا قلبنا كان حلم غالي.